بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في المسألة التي حررها الشيخ، وهي عنوانها بالتالي: أنه لا يصح أو لا يجوز، تعبيره هو يحرم، وقلنا هذا ناظر للأثر الوضعي، وهي المعاملة التي لا تقابل بمنفعة، الشيء الذي لا منفعة له لا يجوز بيعه. في الإيضاح ذكر الدليل على ذلك هو أكل المال بالباطل. الشيخ بدأ يناقش هذه القضية، وكأن هذا المطلب اللي عندهم مشهور، الشيخ بدأ يناقش بهذه القضية أنه بعض الأشياء لها منافع، وهذه المنافع يمكن أن تكون منافع نادرة، بل خواص بعض الأشياء تنفع في الأمور الطبية في غيرها، فإذا بذل المال بأزاء هذه المنفعة، وإن كان المنفعة غير متعارفة لكنها منفعة خاصة، فما هو الوجه للمنع؟ أولا هذه لا تقابل بباطل، توجد منفعة توجد مال. اثنيا هذه حال بعض النباتات في خواص الأدوية اللي أيضا احنا جوزناها كما قال قدس الله نفسه، ولذلك استعان ببعض كلمات الجماعة على أنه لا تكون منفعة مقصودة، هذا اللي لا يجوز. فإذا منفعة مقصودة موجودة قلت أو كثرت، هذا لا يسوغ المنع من البيع. لماذا؟ لأنه لا يكون هناك باطل، هذا المال مقابل هذه المنفعة. على أنه لو هذا المبحث انفتح أكثر، هناك بعض الرغبات الشخصية في كثير من الأمور التي تكون ليست لها قيمة أمام الآخرين. واحد ورقة عادية جدا بها خط أبوه، بها خط جده، ورقة عادية بالأزبال حال بقية الأوراق، وقعت بيد شخص معين، فيمكن أن يبذل مال اعتزازا بخط مثلا والده، قضية شخصية، آخرين ما يعطون قيمة بهذا. فالمنافع تختلف، المهم أن لا يكون هناك باطل. فإذا لم يكن هذا هو، يعني إذا كان الدليل غير موجود في بعض هذه البيوع، فما هو الدليل على البطلان؟ إذا شككنا ممكن نتمسك بأصالة الجواز، نفوذ أحل الله البيع، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، كل هذه مسوغة أن نتمسك بها في صحة المعامل. هذا المعنى الذي ذكرناه سابقا. نجي الآن إلى بعض ما بين قال، نرجع إلى عبارة الذكر تذكرا: ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة. وين ليش قال ومما ذكرنا؟ يعني ما قبل، أجاد في الدروس، قال ما لا نفع فيه مقصودا، التنقيح، المقداد السيولوجي، قال ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، هذا اللي ما يجوز. أما إذا نفع فلا. لذلك يظهر النظر ما ذكره العلامة في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ذكرناه، الذي ينتفع به لامتصاص الدم. إذن هذه منفعة، فليش تستشكل؟ وكذلك ديدان القز التي يصاد بها السمك، أشكل ثم استقرب المنع ثم قال لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع. ما شري يقول العلامة هاي عبارته، إذ كل شيء فله نفع ما، يعني معناته راح نجوز بيع كل شيئين، كل شيء إلى منفعة. فإحنا نقول كلام العلامة نقول المنفعة النادرة القليلة كأنها لا منفعة. فالشارع هكذا يريد أن يبين، الشارع لم يجوز بيع ما لا منفعة له. ودود القز والعلق له منفعة، لكن هذه المنفعة جدا نادرة، فحالها حال لا منفعة له، فلا يجوز البيع. وإلا إذا نشكل على العلامة يقول إذا أنتم تقبلون فكل شيء إلى منفعة. منفعة ما؟ فمعناته يجوز بيع كل شيئين، وهاي الروايات وغيرها تقول ما يجوز بيع هذه الأشياء. فإحنا لابد أن نأسس هذه القاعدة كلام العلامة، أن المنفعة النادرة والقليلة كأنها لا منفعة، فهي تنقح الموضوع. إحنا مر علينا في الأصول حكومة وورود، في بعض الحالات إحنا نوسع الموضوع، كأن الشارع عنده قاعدة لا منفعة له لا يقابل بمال، فلا يجوز البيع. فكل شيء ليس له منفعة ما لا منفعة له. سيدنا تفضل هنا ليش قاعد هنا؟ تفضل. فعندما يقول ما لا منفعة له معنى ذاك يجوز البيع. الشيء الذي له منفعة قليلة غير معتد بها نادرة كأنها لا منفعة، كأن وسعنا عدم المنفعة فجعلناها تشمل السلب الكلي والموجبة الجزئية التي لا اعتداد بها. منفعة ما كأن هذه المنفعة لا منفعة. هذا كلام العلامة. نجي الشيخ درس اليوم، الشيخ يشكل أقول ولا مانع. أولا لا مانع من الالتزام بجواز بيع كل ما له منفعة ما، هاي ما بها آية أو رواية، إحنا نلتزم نقول يجوز بيع كل شيء له منفعة ما. شنو المحظور من عنده؟ لا يولد تحليل حرام ولا تحريم حلال، هذا أولا. ولو فرضنا أننا شككنا أن هذا المقدار يجوز بيعه أو لا، عندنا إطلاقات لفظية ممكن أن نتمسك بها. ولو فرض الشك في صدق المال، بل انتبه هنا هذا مطلب شوية مهم، ولو فرضنا الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، هذا الشك مستلزم للشك في صدق البيع، أمكن الحكم مع الشك بمن بصحة المعاوضة عليها. لماذا؟ يقول لعمومات التجارة عن تراض، وعمومات والصلح، وعمومات نفوذ العقود والهبة المعوضة وغيرها. عندنا عمومات من القرآن ومن الروايات كثيرة، فإذا إحنا شككنا نستطيع أن نتمسك بهذه العمومات لنفوذ البيع. الشيخ الآن هنا ماذا التزم؟ العلامة ماذا قال وشيخنا ماذا التزم؟ العلامة عبارته أنه المنفعة القليلة اللي عبر عنها لندور الانتفاع كأنها لا منفعة، هكذا عبارة العلامة. تمام؟ هو ايش قال الشيخ؟ قال احنا ماكو محذور أن نلتزم ببيع ما له نفع ما، نلتزم فنقدر نأسس قاعدة كل شيء له نفع ما يجوز بيعه. هسه بيع مطلقا أو بلحاظ هذه المنفعة، هذا واحد. لاحظوا عبارته يقول ولو فرض الشك في صدق المال، على مثل هذه الأشياء، فهل الخنفساء، هل دودة القز، هل العلق يصدق أن لها مالية؟ هل هذه مال؟ نشك. فممكن نتمسك بنفوذ البيع بالأدلة اللي ذكرناها. طبعا احنا عندنا الأدلة، أدلة لفظية اللي هي تتقدم على كل الأصول العملية، فهنا ما يتمسك بالبراءة، لأن البراءة الآن مو هذا محلها، وإنما يتمسك بالأصول اللفظية. إيش عندنا الأصول اللفظية؟ عندنا إطلاقات وعمومات، أوفوا بالعقود، وهذا عقد، وتجارة عن تراض، هذا هم أكو رضا، أنا أقبل أبذل المال في مقابل أن أنت تبذل العلق، الهبة المشروطة. فالشيخ يقول عندنا عناوين كثيرة لتصحيح المعاملة. هذا كلام الشيخ مبني على قضية أنه البيع متفرع على وجود المالية في العوضين، لأن قفز من قضية ندور الانتفاع إلى قضية المالية. هو العلامة سابقا هم هكذا ذكر، إذا تذكرون المطلب الآخر في قبل صفحة صفحتين ذكر إيش قال العلامة. قال لأنها لا تعد مع ذلك مالا، ورى ظاهر الغني الإجماع، ولا يثبت يد لأحد عليها. قال والاعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مع ذلك مالا، الدرس السابق. فالعلامة أيضا نظر إلى أن قوام البيع متقوم بوجود مالية في الأشياء. هو الآن الشيخ كذلك قال ولو فرض الشك في صدق المال، يعني هذه الحالة العلق أو دودة القز أو الخنفساء لها مال أو لا، يقول لو شككنا بأنها لها مالية نتمسك. أما الذي لا يعتبر المالية، يعني لو يقطع بعدم المالية لكن هو ما معتبر المالية في البيع، يحتاج إلى أن يشك؟ ماكو داعي شك، هو أصلا مشاك، هو قاطع على أنها ليست لها مالية، لكن أنا ما مرتب جواز البيع على المالية، فيمضي البيع بناء على أنها معاملة عرفا، العرف يرى أن هذه معاملة وهذا المقدار يكفي. لعل سيد الخوي قد صدر هكذا. فالمالية عند العلامة وعند الشيخ قدس الله نفسه، هذه هذا مطلب كأن يدور البيع مدار وجود المالية. فالمالية شلون نحصلها؟ إما نعلم بها، أو إذا شككنا نتمسك بالإطلاقات السابقة. هذا الذي ننوه إلى أن مبنى الشيخ هكذا، أن المالية هاي تفيدنا وين؟ في شرائط العوضين. قلنا هاي المسألة هي كأنه أقحمت هنا. الشيخ يرى أن البيع يدور مدار المالية. المالية كيف نحرزها؟ إما أن نعلم بها أو نشك. إذا علمنا بها يعني وجود مال فلا إشكال، إذا شككنا ممكن عند الشك نتمسك بالإطلاقات الماضية ونمضي البيع. أما إذا علمنا بالعدم أنه نعلم أن هذا غير مال، فمعنى ذلك أن المعاملة غير صحيحة. شيء آخر هذا لا بأس يعني تلتفتوا له، الشيخ ماذا قال لعمومات التجارة والصلح والعقود؟ إذا مقصود الشيخ عمومات التجارة، تجارة عن تراض، إذا مقصود والصلح خير، إذا مقصود العقود أحل الله البيع، إذا مقصود فهو في الأصول ذكر أن هذه الآيات لا إطلاق لها. قال آيات الموجودة الناظرة، حتى المعاملات أعتقد في ذهنه وحتى المعاملات شملها، أن هذه الآيات لا إطلاق لها، وإنما تجي السنة المطهرة هي اللي توضح باعتبار ما ملحوظ بها إلا تقنين القانون بخطوطه العريضة مثلا، اللي الآن تفصيله اللي يعبر عنه هو قبل الحاجة، فهو مو بيان مع الحاجة حتى نتمسك بالإطلاق، وإنما بيان ما عدم الحاجة. تجي السنة هي اللي تفتح هذا المطلب وتبين الإطلاقات والقيود. إذا أراد من هذه الأمور هذه الأشياء فيشكل عليه، ذكرها في الرسائل أن أغلبها هذه لا إطلاقات لها. على عموم عفوا سمحت، نعم. على مبنى الشيخ من أن البيع يشترط فيه المالية، هذا مع فرض الشك في مصداق المالية هنا، ألم يكن من قبيل التمسك شبه المصداقية؟ احتمال الإنسان ما نشأت به، ممكن. ثم ماذا قال؟ نتمسك، ثم قال مع وعدم المانع، ما عندنا مانع إلا شيء واحد اللي هو ذكره في الإيضاح، أكل المال بالباطل، والمفروض عدم تحقق الباطل هنا لوجود المال، فهو مقابلة مال بمال، مقابلة مال بمال، مو مقابلة مال بلا شيء، حتى نقول مال بباطل مقابلة مال بمال. موجود أصول موضوع طبعا، هو هذا بكلام صح، ما نريد نطيل عليه. عادة الحكم ما يوجد موضوعه، ما عندنا حكم هو يوجد الموضوع. عندما تقول اكرم زيدا وأنت زيد شكيت بي، تقول هو أتمسك بإكرم زيد يعني هذا زيد، وشلون يصير؟ الحكم ما يوجد موضوع، الموضوع إلى منشأ الخاص، علل الخاصة، مو من علل وجود الموضوع الحكم. بالأصول مر عليكم هذا الشيء، عندنا موضوع عندنا حكم. عادة الموضوع لابد أن يحرز، يو يحرز بالعلم الوجداني، يحرز بالعلم التعبدي، أو يحرز بالأصول. هذا الموضوع كود نحرزه إحنا، ثم إذا أحرزنا يأتي الحكم. فالطهارة موضوع، شو نحرز الطهارة؟ واحد متوضي يوشك يستصحب فأحرز بالأصل، عادة هكذا. أما يجي الحكم هو اللي يأسس أو يوجد موضوعا فلا. يجينا الساعة ما نستعجل، أكو هناك كلام عندنا. وعلى كل حال، إذن ما هي العمدة في المسألة؟ الشيخ لم يرضى، إذن لم يرضى بالعلامة، ولم يرضى بالإيضاح، ولم يرضى بقاعدة أكل المال بالباطل، أن هذه الأدلة كلها قاصرة عن إثبات ما نريد. إذن ما هو الدليل على الحرمة على المنع؟ يقول لم يبقى إلا الإجماع. فالعمدة في المسألة إذن ليس ما ذكر الأصحاب، وإن العمدة هو الإجماع على أي شيء، على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة. هذا العمدة هو الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة. فكأنه عندنا إجماع أن الشارع المقدس في مقام البيوع لا يعتني بالمنفعة النادرة، وينزل هذه المنفعة النادرة كأنها غير موجودة، مو من باب التمسك بالروايات أو الآيات، لا، الآيات والروايات لا تساعد على البطلان، وإنما الإجماع كما ادعاه غير واحدين. بس هذا الإجماع فعلا إجماع تعبدي أو نفتش نلقى المدرك مالته؟ مطلب آخر. النتيجة هذه الأدلة قاصرة، وفيه رد واضح إلى الإيضاح، لأن أول من ذكر الدليل يبدو صاحب الإيضاح قال هذا أكل مال بالباطل، لعله الشيخ الطوسي عبارته احنا ذكرناها ما ذكر هكذا شيء، وإنما ذكرنا أمثلة. الطوسي في المبسوط قال وإن كان مما لا ينتفع به، بداية المسألة، وإن كان مما لا ينتفع به لاحظوا فلا يجوز بيعه بلا خلاف. هاي عبارة الشيخ الطوسي، عبارته بلا خلاف، ما قال دليلنا هو أكل مال بالباطل. الإيضاح كذلك قال أكل مال بالباطل. الغنية ظاهرة شنو والإجماع عليه إلى آخره. على كل حال قال وهو الظاهر الإجماع من التأمل في الأخبار أيضا، مو الآيات، روايات عندنا تدل على ماذا؟ عدم الاعتناء بالمنفعة النادرة. تفضل. يخالفه في الدليل، النتيجة مو دائما، لأن هو يقول استقرب المنع، تأمل في العلق ودودة القز واستقرب المنع. لا ليش، شو لاحظوا، ومما ذكرنا يظهر النظر في من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به الامتصاص الدم، هذه منفعة. يقول لا هاي منفعة نادرة وما يحقق البيع بها، فهو شو يقول؟ يقول هذا المقدار إذا إحنا قلنا مال فبها، إذا شككنا بالمالية نتمسك بالأصول، فما هو الوجه للمنع؟ اللي ما لا منفع له، اي ما لا منفع، يوم منفع الشارع اجماع قام على انه المنفع القليلة والنادرة كلا منفع، هذا الغاء المنفع. المهم الشيخ يقول ان البيع يدور مدار المنفعة، بس المشكلة ان المنفعة تدور مدار المالية. الى الان الى الان ما بي. فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة. قال وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفع ما يحرم منفعته. شوف لاحظوا رواية، دل على تحريم بيع ما تحرم أو يحرم منفعته. الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة. يقول حرم بيع المنفعة الغالبة المحللة مع أنه مشتمل على منفعة نادرة، فكأن المنفعة النادرة القليلة كلا منفعة. وين هاي الرواية؟ في قول النبي، عندكم شيء؟ وهو الظاهر من التأمل أنه لا ممكن عندنا شو اسمه دليل، يعني ممكن دليل، يعني دليل الإجماع يدل على هذا والروايات لم تدل على هذا، لا ما يدل على أنه مدرك، دليل يعني عندنا. خلينا نشوف الآن ماذا أفاد هنا في هذا الوجه. قال هسه الآن وين كلام الشيخ؟ راح يستشهد الشيخ الآن برواية، هذه الرواية هو يفهم منها أنه هذه الشحوم لها منفعة غالبة ولها منفعة نادرة، فالشارع عندما منع منع المنفعة الغالبة لأن حرام، ولم يلحظ المنفعة النادرة مع أنها حلال، فكأنه لم يعتني، كأنها غير موجودة، فيصير حال الرواية حال الإجماع. ما هي الرواية؟ قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. لاحظوا الشحوم حرام عليهم، شنو الفائدة من الشحوم؟ افرض الأكل وغيرها، فباعوها وأكلوا ثمنها، مع أن الشحوم لها فائدة أخرى غير قضية مثل تزييت مثلا محللة، يزيت بها السفن، يزيت بها المرعى علينا. قال لا، بناء الشيخ على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم الأكل أو سائر منافعها المتعارفة. هو سابقا الشيخ ذكر أن الشحوم حرمت على اليهود مطلقا، مو منافعها المحللة فقط أو المنافع المتعارفة. إذا تروحون إلى مال اللحوم حرمت الميتة، أكو هناك استقراب من عنده أنها يظهر منه أن الشحوم حرمت مطلقا على اليهود، فلا تكون هذه أيضا شاهد له. ولذلك قال بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، فالرواية تصلح. أما إذا لم نقل على هذا البناء فبعد ماكو منفعة محللة، كلها حرام. وين المنفعة المحللة؟ كل ما يتعلق من وجوه التقلب في الشحوم هو حرام على اليهود، فبعد ماكو منفعة محللة، فلا تصلح الرواية شاهدا لما يريد أن يقرر. فعلى كل حال قال فلولا أن النادرة في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع، بعدنا مع اليهود، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد، منفعة متعارفة ومنفعة يعتد بها، إلا أن يقال هاي نسخة زائدة المنع فيها تعبدا أو تعبد للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة فتأمل. هذا وجه آخر أشبه بفرار عما بينه، أن المنع الذي ذكر في هذه الرواية منع بسبب النجاسة مو بسبب المنفعة النادرة، فيصير المنع تعبدي فيمنع من هذه في قضية الشحوم، المنع عن ذلك منع تعبدي فتكون أجنبية عما نقول. يعني مو الشارع نزل المنفعة النادرة منزلة العدم، مو هالشكل، وإنما نانع الشارع عبدنا بذلك. طبعا مع التعبد معناتها النكتة ما مسؤولين احنا عنها، فالشارع عبدنا قال تعبدا انتوا تجتنبوا عن هذه الأشياء علما لوجود النجاسة. طبعا هو لا تذكرون أيضا في مسألة النجاسة أيضا شكك، قال لا يوجد دليل واضح على أن النجاسة مانعة من البيع إلا في موارد. ولذلك من عنونه البحوث عنونه كيف؟ مو تحت قاعدة عامة يحرم بيع الدم، يحرم بيع الميتة، يحرم بيع المني، يحرم بيع الكافر مثلا، أو جوزوا الكافر لأنه استثناء، فكأنه النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة. الشاهد لو سلمنا فتكون النكتة من البيع من الحرمة هي النجاسة، فبعد مو لأن المنفعة القليلة كلا منفعة حتى تصلح شاهد إنا وتكون مؤيدة علما إلى الإجماع. لا لا، معناتها النكتة وين بالتحريم بالمنع من البيع؟ من يقول بعد النكتة ما يصير الشارع يلاحظ جهتين، جهة واحدة فقط، لأن نجاسة ما يجوز تبيعها، ما يجوز تبيعها. ما ينفيها بس ما يصير دليل إنه ثبوتا ما ينفيها، فبعد وين المنفعة المحللة النادرة؟ إذا كلها ماكو محللة بعد كلها نجسة. مو يقول تعبد، إذا قال تعبد بعد يعني يمنع التقلب، أي تقلب بالعين النجسة نصير تعبد بعد. النكتة مو واضحة بعد، ماكو منفعة قليلة ومنفعة كثيرة. قال وأوضح من ذلك في رواية قوله عليه السلام في رواية تحف العقود في ضابط ما يكتسب به، قال وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه. فيه جهة من جهة الصلاح، معنى مو كل جهات صلاح، فيه جهة، فمعناته الشارع جوز مع هذه الجهة التي نسبتها قد تكون 1 إلى 10، 1 إلى 5، إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم الأشياء كلها. وقوله في آخره إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره. تقريب الاستدلال، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب، بل المرضى فجعلها أو فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا بهذا الاعتبار، باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. هذا الشيخ كله يحاول يريد يقنعنا أن المنفعة النادرة كلا منفعة، هذا كل المحاولة لإثبات هذا المطلب عنده، أنه الإجماع قائم على ذلك والروايات قائمة على ذلك، أن المنفعة القليلة كلا منفعة، لأن الشارع إنما حرمها حرمها مطلقا حتى مع المنفعة القليلة. لماذا؟ لأن المنفعة القليلة عند الشارع لا اعتبار ولا اعتداد بها. يقول كأنه هذه كبرويا واضحة، لكن الإشكال أين؟ إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة، اللي هي تقول إلا أن تكون التجارة عن تراض ونحوها مما ذكرنا من قضية الهبة المعوضة والصلح. نعم، عمومات الهبة المعوضة والصلح والعقود. نقطة راس سطر. إذن أين وصلنا مع الشيخ؟ الشيخ يقول هكذا: المنفعة إذا لم توجد لا يصح البيع. 2، المنفعة النادرة كلا منفعة. 3، إذا شككنا بالبيع بناء على أن هذه المنفعة النادرة كلا منفعة فلا يجوز البيع، أو هذه المنفعة النادرة منفعة يجوز فيها البيع، إذا شككنا يقول نتمسك بعمومات جواز البيع اللي هي تجارة عن تراض وعمومات العقود والصلح خير والهبة المعوضة. فعدنا 3 حالات الآن: أن نعلم لا منفعة فلا يجوز، أن نعلم وجود منفعة لكننا نعلم أنها نادرة فنشخص الموضوع فهذا أيضا لا يجوز، أن نعلم هذه المنفعة لكن نشك نادرة أو غير نادرة، منفعة موجودة لكن هي نادرة لا يعتني بها الشارع أو لا يعتني بها الشارع، شككنا فنمضي نتمسك بالأصول اللفظية لإمضاء المعاملة. هذا متحصل ما قال إلى الآن. دليلنا على ذلك ما هو عدم المنفعة؟ هو الإجماع. قام الإجماع على رفض المنفعة القليلة وبعض الروايات اللي هو حاول أن يقربها. هذا راح يتفرع عليه شيء. إحنا عندنا الحيوانات قسم منها يؤكل وقسم ما يؤكل، والذي لا يؤكل قسم منه يقبل التذكية قسم ما يقبل التذكية. حيوان لا يؤكل من قبيل أفرغ النمر، نمر ما يؤكل لكن هذا النمر يقبل التذكية، شنو فائدة التذكية؟ أن يكون لحمه طاهر، أن يكون جلده مو جلد ميتا، ننتفع من عنده. فإذا وقعت عليه التذكية يكون طاهرا، لأن هو أصلا عين طاهرة في حياته، النمر العين طاهرة، فإذا ذكينا تبقى هذه الطهارة. نعم يحرم أكله، تعرفون ماكو ملازمة بين الطهارة وحلية الأكل، أنه يحرم أكله لكن يبقى طاهر. فبناء على هذا يمكن الاستفادة من جلده، يمكن الاستفادة من لحمه، لا للأكل، لأمور أخرى. فالشيخ يقول بناء على هذا راح تنفرع عندنا المسألة التالية، قال ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع. السباع يعني الحيوانات الآكلة للحم عادة، ملاحظين بها هذه الجهة. بناء على وقوع التذكية عليها، هذا هم أيضا الأغلب يقولون تقع التذكية عليها، البعض لا يقبل كالشيخ الطوسي لأن بعضها يراها مسوخ، يراها نجسة العين، فلا تقع التذكية عليها كما مثل فيما سبق من بقية الحيوانات إذا تتذكرون، لعله الذئب مثلا، الفيل قد يراها من المسوخات فهي أعيان نجاسة عند شيخ، فما تقع عليها التذكية أصلا. جواز بيع السباع، ما هو وجه الجواز؟ قال للانتفاع البين وليس النادر بجلودها، ينتفع انتفاع بين بجلودها، يخزن بيها الحبوب، يحافظ عليها، يسقي بيها البساتين. وقد نص في الرواية على بعضها، على بعض هذه الوسائل كما المنافع كما في الوسائل. وكذا شحومها وعظامها، ينتفع من الشحم ومن العظام. طبعا إذا قلنا في مطلب الميتة جواز الانتفاع بجلد الميتة، ذكروا المطلب هناك، إذا قلنا في الميتة بجواز الانتفاع بجلد الميتة لسقي البساتين وصناعة من قبيل مثلا الدلو، خزن الحبوب، فهذا القيد من عنده بناء على وقوع التذكية عليها، هذا القيد لا وجه له، لأن احنا نريد ننتفع بالجلد سواء كان جلد ميتة أو جلد مذكى. الشارع ما علق الانتفاع على المذكى، بناء على ذلك المطلب، لأن يعني إذا كان ميتة ما كمان انتفع بجلدها، فليش الآن انتفع بجلدها إلا إذا كانت مذكات؟ لقيت هذا ما له معنى، التنويع والتقسيم قاطع للشركة، مو هيك؟ يقول هاي إذا مذكات لها هذا الحكم، إذا ما مذكات لها هذا الحكم. الآن حكمنا مو بالنجاسة والطهارة، حتى نقول إذا مذكات هي طاهرة، إذا غير مذكات هي نجسة، وإنما حكمنا بالانتفاع بالجلد. الانتفاع بالجلد وعدمه ما مبني على النجاسة والطهارة، سواء كانت ميتة أو غير ميتة ويجوز الانتفاع بالجلد. فإحنا إيش قسمنا؟ هذا إذا رفض ذاك المطلب يكون كلامه صحيح. الشيخ مو دائما نصطاد من عنده فتوى نهائية، طريقة الشيخ أن كثير ما هو يكر ويفرع المطلب، لكن الإنصاف كذا وإن كان الأقوى كذا، عادة هاي عبارات موجودة، فذاك كود نطلع منه بنتيجة نهائية أن الشيخ ماذا قال في الميتة. إذا قال يجوز الانتفاع بالميتة، لأن ما عدنا دليل على أنه لا يجوز الانتفاع بكل ميتة، هناك تذكرون ايش قال؟ قال إنما حرمت الميتة من الجهة الغالبة وهو الأكل، أما غير الأكل ماكو دليل على الحرمة. الآن هنا كذلك، إذا ماكو دليل على الحرمة فليش نقول إلا مذكاة؟ كلام مو بالطهارة والنجاسة، كلام بالانتفاع وعدم الانتفاع. وقد نص كذلك هذا الكلام علما إلى الشحوم والعظام والجلد، هذا ما تقدم إلى الجلد والشحوم والعظام. أما اللحم وأما لحومها اللي هي السباع فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز طاهر اللحوم بس لا يجوز البيع معللا أو معللا بندور المنفعة المحللة المقصود منه. هذا على عبارة العلامة يقول المنفعة النادرة كلا منفعة كإطعام الكلاب المحترمة. الكلاب المحترمة يقصد اللي إلها مالية كلب السلوقي مثلا كلب الصيد إذا عممنا. وتلك الكلاب كلاب الماشية والحائط أيضا إنما منعنا البيع إذا تتذكرون ها وجوارح الطير المعلمة يعني كالنسور والصقر. فهذا نطعمها لحم هذه السباع فيجوز البيع بيع لحم السباع المذكات لغرض إطعامها إلى الكلاب أو الجوارح. العلامة يقول هذه فائدة نادرة حلال بس نادرة والفائدة النادرة بمن تلحق تلحق بالمعدومة فلا يجوز. هذا كلام العلامة. ويظهر أيضا من كلام الجماعة مو العلامة هسه هذا العلامة الرد عليه بما رددنا سابقا. ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات. فهاي معناته يو الأصل هو الجواز والروايات تجي مؤيدة يو لا الأصل المنع والروايات استثنت باعتبار الهرة من أهل البيت كما في بعض الروايات الشريفة. ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا أشبه بالإجماع يعني بخلاف القرد لأن المصلحة المقصودة منه شنو المصلحة وهو حفظ المتاع نادرون. الهرة يجوز بيعها بعض علمانا قال أشبه بالإجماع. القرد ما يجوز بيعها يقول لي أن المنفعة المقصودة من القرد هو أن يحفظ المتاع هذه منفعة نادرة وهذا غريب مو بشكل شنو يعني حفظ المتاع منفعة نادرة شلون متاع إلى مالية إلى قيمة واحد مسافر يحطه يروح فيجي القرد قرد حرسه كأنه ليش منفعة نادرة مو واضح. احنا مشكلتنا بالمصادق صارت والمنافع تختلف باختلاف الأعصار والأزمنة. فقد القردة الآن لها منافع كثيرة كما يستعملها في بعض الألعاب وما شابه لها منفعة وقد تكون ليست لها منفعة. الهرر الآن مع كون نصوص واردة مو تعبدا الهرر الآن مبذولة واحد يروح الآن يقدر يأخذ لك كم هرة فممكن تعامل معاملة بقية الأشياء السائبة. فالمنفع عندما تدور يصير كلام بالمصاديق في تلك الفترة قد يكون المنفعة القرد نادرة في فترة أخرى قد لا تكون نادرة. فأيضا المسألة مو تدور مدار القرد تدور مدار المنفعة كثرة المنفعة ساوت المنفعة المحرمة المحللة يجوز إذا ما ساوت تكون هذا بناء طبعا على هذا الضابط. أما إذا هذا الضابط من أعناق إن لا ما له علاقة بالمنفعة ولا بالمالية وإنما ما يعتبره العرف معاملة هذا يصدق شيء آخر. ثم أعلم أن عدم المنفعة المعتد بها هذا فد نوع أيضا من الضابط. شنو معناتها لا توجد منفعة عدم المنفعة شنو معنى عدم المنفعة؟ قال تارة تستند إلى خسة الشيء كما ذكره في المبسوط خنفساء فأرة مشكين حدأ الجعل أبو الجعل الآن أبو بريص، هاي كلها منافع خسيسة، المردانة بعضهم يسموها، طبعا مو بريص، أبو بريص، فهاي كلها تدل على خسة الأشياء، فما منفع مال. اثنين، وأخرى إلى قلته، هذا الشيء قليل كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، كحبة حنطة، حبة الحنطة حبة واحدة لا مالية لها، قليلة، حبة رز، حبة شعير، هاي لا مالية لها. هذا المائز راح يفرق بيه بالتفريق ويجي إشكال العلامة. قال: والفرق أن الأول لا يملك، هذا شيء خسيس، فواحد يضع إيده على الخنفساء صارت بإيده، لا ما يملك، ولا يدخل تحت اليد. والعلامة هكذا قال سابقا، قال في عبارته: ولا يثبت يد لأحد عليها، هكذا قال، فما كيد عليها. بخلاف الثاني فإنه يملك. هذا التقسيم يظهر أن اثنيناتهن ليست لها مالية، لأن عدم المنفعة يدور مع المالية، فمعناته حبة الحنطة لا مالية لها، والخنفساء لا مالية لها. لكن وين الفرق؟ أن حبة الحنطة تملك، لكن مع كونها تملك لا مالية لها. هذا يفيدنا كثيرا، نقض يصير على كل شيء يملك له مالية. هذا المثال حفظوه، حبة الحنطة تملك ولا مالية لها، هالشكل. الخنفساء لا تملك ولا مالية لها، فليس كل شيء مملوك له مالية، كما ليس لكل مالية شيء مملوك، شيء له مالية يكون مملوك. أكو أشياء تكون لها مالية لكن غير مملوكة، جينا إن شاء الله يأتي بعض الأسطر. إنا بلا نكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.